الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة: وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول له: ولا نصف كلمة. ولا نصف كلمة. أيوب السختياني من يعني علماء التابعين، وهذا استشهد موقفي هذا من رجل من أهل البدع، ما يبي يعني أيوب يدخل في أذنه شيء من كلام بدع، فبيقول أسألك عن كلمة، قال ولا نصف، ما أسمع عنك شيء، يعني لا أريد أن أسمع عنك شيء، يعني يريد أن ينزه سمعه حتى عن سماع يعني كلمة يقولها يعني صاحبه بدع. نعم. وقال طاووس لابن له: وتكلم رجل من أهل البدع: يا بني أدخل إصبعيك في أذنيك ولا تسمع ما يقول. ثم قال: اشدد اشدد. هذا طاووس إذا من كبار التابعين رحمه الله، ذا سن يقول إذا تكلم واحد من البدع حط أصابعك في أذنك، يقول دخل أصابعك في أذنك عشان لا تسمع، يعني لا تسمع كلامه. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات اكثر التنقل. كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول اللي يجعل دينه عرض للخصومات، يعني حاصل من هذا ويتكلم من هذا، يعني في كلامه عند اهل البدع يقول يعني لم يسلم من التنقل، ممكن ينتقل من السنه الى البدعه مع كثرة يعني خصوماته مع أهل البدع. على كل حال هذه الآثار عن السلف يعني هي في باب السلام، باب السلام الشخصية، وليست في باب يعني خرع الحجة ودبغ الباطل، فنحن مطلوب منا كذلك، مطلوب قمع الحجة ودبغ الباطل، ولا يكون قمع الحجة ودبغ الباطل إلا بمحاجة يعني هؤلاء المبتدعين. ولذلك قام أهل السنة ممن هذا سمعوا كلام أهل البدع وردوا عليه ردود، لكن هذا الذي يعني روى هنا عن أيوب السختياني وعن مثل طاووس من الثلاثة يقول ابعد عن الشر، يعني لا تسمع للشر لأنك ممكن تتأثر به، فهذا موقف، لكن ليس هو الموقف يعني الأمثل، فالموقف الأمثل لا تعرف شبهاته ويرد عليه، ويرد على هذه الشبهات من باب قمع. نعم. وقال ابراهيم النخعي: ان القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. مرة ثانية. ان القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم او لفضل عندكم. إن القوم كلمة تصريف من نعم. وقال الحسن البصري: شر داء خالط قلبا. شر داء خالط قلبا يعني الهوى. نعم. يعني الهوى إنه شر داء خالط القلب، الهوى، وهو أن يتبع الإنسان ما يهوى. يس. فاتباع الحق يس. هو الذي هو السلام. وأما الإنسان إذا كان يتبع هواه فممكن أن يدخل عليه الأقوال الضارة. نعم. قال حذيفة بن اليمان: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله معاشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا ضللتم ضلالا بعيدا. أو قال مبينا. كلام عظيم لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، يوصي القراء وهم حملة القرآن، يعني يوصيهم يقول لهم: ان استقمتم خلاص هديتم يعني الهدايه العظمى لانكم حملتم كتاب الله تبارك وتعالى، وان يعني سرتم يمينا وشمالا ضللتم خلاص ضللتم ضلالا بعيدا، لان يعني انصرفتم عن القران العظيم الذي يعني تحملونه، فاستقيموا على امر الله تبارك وتعالى لانكم حملتم كتاب الله. نعم. قال أبي: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما علمها أمير المؤمنين، ولولا ذلك لكتبتها بأسانيدها. وقال الله جل ثناؤه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال ألا له الخلق والأمر، فأعلم عز وجل أن الخلق غير الأمر. نعم، كل هذا في بال يعني أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. الله قال ألا له الخلق والأمر، الخلق لله والأمر له، وأن الله تبارك وتعالى فرق بين الخلق والأمر، فلا يمكن أن يكون القرآن يعني مخلوق من الخلق وكل شيء مخلوق، بل صفة الله تبارك وتعالى غير مخلوقة وأمره من صفته سبحانه وتعالى. نعم. وقال تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نعم. فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علم، إذ قال الرحمن علم القرآن. نعم. وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم، بعد ما جاءك من العلم، والعلم هذا من الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، فالقرآن هو من علم الله. نعم. وقال ولا نفيك الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الضالين. نعم. وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. كذلك أنزلناه حكما عربيا، أنزلناه قرآن حكم عندي سبحانه وتعالى عربيا بلسان عربي، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، جاءك من العلم هذا القرآن من علم الله سبحانه وتعالى، فهو صفة من صفاته وليس خلقا من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. فالقرآن من علم الله عز وجل، وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن، لقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. نعم. وقد روي عن غير واحد من سلفنا أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهذا الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رحمهم الله أو عن التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاطر، وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح قال أملى علي أبي لعبيد الله ليحيى بن خاطر، قال أبو بكر الخلال وهما صادقان، فأرجو أن يكون أن أملي عليهما جميعا كما قال، وذاك أن أبا بكر المروذي قال قرأ علي أبو عبد الله فدبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين صالح الجرى، وعبد الله أملأها عليه على أبي بكر المروذي، وكذا قال حنبل بن إسحاق في آخر هذه الرواية. هذه الرسالة عن أبي عبد الله بعد قدومه، فدل على أن القوم كلهم صدقوا فيما قالوا، وهم أهل صدق كلهم، والحمد لله، ولكنني بينت هذا لأن يعلم من يسمع قول واحد منهم فيشك فيه فيلبسه، لأن لا يشك في قلوبهم، وقد كانوا جاءوا فيها في الدعاء فعرضوه على أبي عبد الله، وجدته عند أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاطر كيف كان، وجواب كتاب أبي عبد الله إلى عبيد الله خاصة. نعم، هذا إسناد هذه الرسالة التي كتبها الإمام أحمد وأملاه رحمه الله ونصره به السنة. نعم.